مهما كان، إنما هو من كل الجميع. كيف إذا بقي في مكانه هو مظنة للمخالفات أصلا، فيكون قد عرض نفسه بفتنة. وقد قيل من عرض نفسه للفتنة أولا لم ينجو منها آخرا. وأيضا يحصل في هذا الجلوس بالطرقات من الأذية والمفاسد للمارين، ما الله بها عليم. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه من الجلوس بالطرقات، فقالوا يا رسول الله ما لنا من مجالس نفر، أي لا نستطيع معارضة ذلك لحاجتهم إليه. قال تحدث فيها، والإنسان بطبيعته يميل إلى الاجتماع والخلطة ويأنس بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أبيتم إلى الجلوس فاعطوا الطريق حقا. عباد الله، إذا اضطر الإنسان للجلوس بالطريق فعليه أن يعطي الطريق حقا. الحق الأول غض البصر، فمن جلس في الطريق فعليه أن يغض بصره أولا طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال تعالى وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن. وقال صلى الله فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة المجاة فقال للسائل أصرف بصرك. ثانيا، لأن البصر من نعم الله العظيمة على الإنسان والتي يسأل عنها يوم القيامة. قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنعم الشكر وتذهب بالمعاصي. قال تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثالثا، لأن في غض البصر حفظ الفرج من الوقوع في فاحية الزنا. قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. فكر من إنسان وقع في فاحية الزنا لأنه لم يغض بصره، فالزنا يبدأ بالنظرة ثم الابتسامة ثم اللقاء ثم تقع الطامة الكبرى ثم يندم في وقت لا ينفع فيه الندم. كما قال القائل كل الحوادث مبدأها من النظر ومعظم النار من مستسقى الشرر. كم من نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا بصر. والمرء ما دام لا عين يقلبها في أعين العين موقوف على خطر. الحق الثاني عباد الله كف الأذى. عباد الله، من اضطر للجلوس في الطريق فعليه أن يكف الأذى. وكف الأذى عن الناس من أهم حقوق الطريق، فلا تتعرض يا عبد الله لأحد بما يكره، ولا تذكر أحدا من الناس إلا بخير، ولا تستهزأ بالمارة، ولا تسخر من راكب ولا ماشي، فلا تؤذي أحدا لا بلسانك ولا بعينك ولا بيدك. قال جل وعلا ويل لكل همزة لمزة. وقال صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس وسبعون شعبة، وفي رواية 70 شعبة. فأفضل قول لا إله إلا الله، وأدناه إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان، وهو من الصدقات المكفرة للسيئات. فعن أبي ذر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصرف على كل فلان من ابن آدم صدقة، تسليمة على من لقي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة، وهو من أسباب دخول الجنة. فقد روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها الله الطريق، كان يهود الناس. وفي رواية: مر رجل بغصن شجرة على ظهر طريق، فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يخيهم، فأدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أضاف أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبل منه حسنة دخل الجنة. وكان معاذ رضي الله تعالى عنه يمشي ورجل معه فرفع حجرا الى الطريق، فقال: ما هذا؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رفع حجرا الى الطريق كتب له حسنه، ومن كانت له حسنه دخل الجنه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين والصراط المنير، أرسله الله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أما بعد عباد الله، الحق الثالث رد السلام، فإفشاء السلام ابتداء وردا، فأدب كريم وخلق عظيم يتخلق به أبناء الإسلام، وحق يحفظونه لإخوانهم، يغرس المحبة ويزرع الألفة ويغسل الأحقار ويزيل الرحم ويستجلب مغفرة الله ورضوانه، وهو حق من حق المسلمين على أخيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيت فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمد. وإلقاء السلام سبب لنشر روح المحبة بين المسلمين. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، وهو من أسباب دخول الجنة، كما في الحديث السابق. وقال لهم: يا رسول الله، أخبرني بشيء يوجب الجنة. قال: طيب الكلام وبذل السلام وإطعام الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم: اعبدوا الرحمن وافشوا السلام وأطعموا الطعام تدخل الجنان. وفي السلام ورده أجر عظيم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس، فقال النبي صلى عليكم ورحمة الله وبركاته. فمدح جلس فقال ثلاثون، وقد قصر في هذا الباب خلق كثير، واقتصر سلامهم على من يعرفون، فمن عرف يسلم عليه أو رد عليه السلام، ومن لم يعرفه لم يعيروه اهتماما. وهذا خلل ومخالفة للسنة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت، ومن لم تعرف عباد الله. والسلام آداب يجب على المسلم أن يتأدب بها، منها أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القائم، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير. الحق الرابع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذه المصيبة التي عمت وطمت، نرى المنكر بأعيننا ونسمعه بآذاننا، فلا يتحرك لنا ساكن. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات على أهل الطريقة، فإن الطريق يقع فيه ما يقع من التقصير ومن ظهور بعض المنكرات، فالواجب على المؤمن إذا رأى منكر أن يغيره، بقول صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أفضل الأعمال وأجل القربات، وكيف لا وهو قرب الدين العظيم وأساسه، والمهمة التي بعث الله بها الأنبياء والمرسلين، وهو سبب خيرية هذه الأمة وبه تحف النجاة من الهلكة. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكثيرة جدا. وقد ضرب لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا أعلى في ذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبره، فقال لها: اتقي الله واصبري. فأمرها بالمعروف ونهاها عن المنكر. ومر النبي صلى الله عليه وسلم على صفرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعل عجه فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. هذا وصلوا وسلموا على خير الورى والنبي المجتبى نبينا محمد كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. فقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن أصحاب نبينا محمد وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صلنا على من عادانا، اللهم صلنا على من ظلمنا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الملة والدين، وآل